نفحات ورد أم عبير جنان، يا مسجدا أسكنته وجداني. نفحات ورد أم عبير جنان، يا مسجدا أسكنته وجداني. أنفاس طه في رحابك أورقت، وتألق المحراب بالقرآن. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني. إني أراها في خيالي ناقة مأمورة قد ألهمت بمكاني. أمسى منارا هاديا وقيادة سمحا بتوجيه الرسول الباني. يسمو أبو بكر على دراجاتها، فيسير من كلماته جيشاني. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني. أنفاس طه في رحابك أورقت، وتألق المحراب بالقرآن. نفحات ورد أم عبير جنان، يا مسجدا أسكنته وجداني. يا حبذا الصلوات فيه بورك ألفا، وبورك نورها الرباني. ألقي جبيني في مواطئ أحمد، وأمس أرضه ببناني. يا مسجدا ضم النبي وصحبه، بوركت من روض ومن بنيان. مني السلام على الحبيب المصطفى، محن مشتاق وفاض حناني. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني. أنفاس طه في رحابك أورقت، وتألق المحراب بالقرآن. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني. في كل ركن من فنائك أسطر رسمت طريق الخلد للإنسان. الفاتحون تخرجوا في ساحه، وبنوا صروح المجد والعرفان. كل المباني طينة وحجارة، إلا ثلاثة أربع ومباني. الكعبة الأولى معاني. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني. أنفاس طه في رحابك أورقت، وتألق المحراب بالقرآن. نفحات ورد أم عبير جناني، يا مسجدا أسكنته وجداني.